نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. نستهل هذه الحلقة بما سأل عنه أحد الأخوة، يسأل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد جاءت النصوص ترغب أهل الإيمان بإسباغ الوضوء بالتأكد من وصول الماء إلى جميع الأعضاء التي أمر الله جل وعلا بغسلها في الوضوء، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعندما يتفقد الإنسان أعضاء وضوءه ويسبغ الوضوء فيها ويتأكد من وصول الماء إليها، يكون بذلك قد وصل إلى ما أمر الله جل وعلا به. ومن ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحلية، يعني ما يتحلى به المؤمنون من حلي يوم القيامة، يكون على أعضاء وضوئهم، بحيث تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ وضوءه. وليس في الحديث دلالة على استحباب غسل ما تجاوز أعضاء الوضوء كالعضد والساق، وإنما فيه أن الحلية تكون على أعضاء الوضوء، فعندما يغسل المؤمن ما تجاوز أعضاء الوضوء لا تبلغ الحلية إلى تلك المواطن، لأن غسل تلك المواطن ليس من الوضوء في شيء. فالمقصود أن أهل الإيمان يعرفون يوم القيامة بعلامات منها الحلي الذي يوضع على أعضاء وضوئهم بسبب أنهم سعوا إلى نظافتها وطهارتها بالوضوء في الدنيا، فحلاهم الله بالحلي يوم القيامة لمواطن الوضوء. أثابكم الله، هذا أحد الإخوة يسأل يقول: كنت في البيت وناوي السفر ودخل وقت الظهر، هل يجوز أن أقصر وأجمع الظهر والعصر في البيت ثم أسافر؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بأداء الصلوات في أوقاتها تامة، كما في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، كما في قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأجاز الله جل وعلا للمسافر عندما يقطع المسافة أن يقصر الصلاة، في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فدلت الآية على أن الإنسان إذا لم يضرب في الأرض ولم يبدأ السفر بعد، فإنه لا يجوز له أن يقصر من الصلاة، فإن مفهوم قوله إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن على الإنسان جناحا متى قصر الصلاة وهو لم يضرب في الأرض. وأما بالنسبة للجمع بين الصلاتين، فإن الجمع لا يماثل القصر، فإن القصر لا يجوز إلا في حال السفر فقط، وأما الجمع فإنه يجوز لأسباب مختلفة، ومن ذلك مثلا المطر، ومن ذلك المرض، ونحو ذلك من الأسباب. ومن الأسباب التي تجيز الجمع بين الصلاتين خوف الحرج، فإذا كان الإنسان في سفره سيلحقه الحرج إذا لم يجمع بين الصلاتين فلا حرج عليه في الجمع بينهما، ومن ثم فإنه لا بأس أن يجمع الإنسان بين صلاتي الظهر والعصر إذا خشي من لحوق الحرج عليه بسبب توقفه في أثناء سفره، بخلاف القصر فإنه لا يجوز للإنسان إلا إذا ابتدأ السفر. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: ما الحكمة من النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة، قال: إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، وقال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام دون سائر الأيام. ولذا فإنه لا يجوز أن يفرد يوم الجمعة بصيام بنية أنه يوم الجمعة، وذلك لأن الشرع تطلع إلى ألا يخص هذا اليوم بعبادات دون سائر الأيام. ومثله في قيام ليلة الجمعة، حيث ورد الحديث بالنهي عن إفراد ليلة الجمعة بقيام دون سائر الليالي. ومن ثم فإن الحكمة في هذا الباب عدم تخصيص هذا اليوم بظن أن له مزية لا توجد في غيره من الأيام. السائل يقول: أصيبت الوالدة بجلطة قبل 6 أشهر وفي غيبوبة، بالنسبة لشهر رمضان الماضي ماذا نعمل وكذلك الصلاة؟ إذا جاء الإنسان غيبوبة ومنعته من أداء الواجبات الشرعية، فحينئذ ما هو الواجب في حقه؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين أهل العلم، ومنشأ الخلاف في كون الغيبوبة هل تلحق بالجنون ومن ثم تسقط الواجبات عن ذمة الإنسان، أو أنها تلحق بالنوم ومن ثم تتعلق الواجبات بذمة المكلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نام العبد عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولذا للعلماء 3 أقوال مشهورة في هذه المسألة، ففقهاء الحنابلة يرون أن الإغماء يلحق بالنوم، وبالتالي يطالبون من أفاق من الإغماء بأن يقضي الصلوات والصوم الذي فاته في أثناء الإغماء، بينما يرى فقهاء المالكية والشافعية أن الإغماء يلحق بالجنون لفوات عقل صاحبه، وبالتالي يقولون لا يجب عليه أن يقضي الصلاة أو الصوم. وذهب فقهاء الحنفية إلى أن الإغماء إن كان قصيرا أقل من يوم وليلة فإنه يلحق بالنوم، وبالتالي يجب قضاء ما فات من الصلاة في هذه المدة القليلة، وأن الإغماء إذا تجاوز مدة يوم وليلة فإنه حينئذ يعتبر بمثابة الجنون ويأخذ أحكامه، ومن ثم لا يطالب بقضاء ما فات من صلاة أو صيام. ولعل هذا القول أقرب الأقوال، فإنه لم يعهد عن النوم في غالب أحواله أن يتجاوز اليوم والليلة. ومن ثم ففي هذه المسألة التي سأل عنها السائل، حيث أغمي على هذه المرأة الشهور الطويلة، فالذي يظهر أنها لا تطالب بقضاء الصوم ولا بقضاء الصلاة، وأنها لا تطالب بفدية ولا كفارة ولا إطعام عن شهر رمضان الماضي، لكونه قد جاء وقت الشهر وهي مغمى عليها لا تدرك من الشهر شيئا. جزاكم الله خير الجزاء. من أيضا الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج، هذا ناصر الجريسي من عرقة يقول: أصلي وسقط بجواري شخص، هل أسعفه أو أكمل صلاتي مع الإمام؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يتعاونوا على البر والتقوى، ومن ذلكم التعاون إنقاذ من يقع في الهلكة. فإذا خشي المصلي على من بجواره من هلكة، سواء من غرق أو إحراق نار أو من إغماء أو من سقوط في أمر قد يؤثر على بدنه أو صحته، فإن تقديمه لإنقاذ ذلك المعصوم الذي يخشى عليه من الهلكة أولى من إتمام الصلاة. ولذا فإن المتعين على من كان كذلك أن يقوم بإنقاذ ذلك الشخص إذا لم يوجد آخرون يقومون بإنقاذه، وهذا أولى من إتمام الصلاة. أيضا من أسئلة الأخ ناصر يقول: ما حكم البكاء على الميت وهل ينافي الصبر؟ البكاء على الميت ليس من الأمور المستحسنة، بل هو من الأمور غير المرغوب فيها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعذب الميت ببكاء أهله عليه. ولعل الصواب في المراد بهذا الخبر أن الميت ينقل إليه خبر تأثر أهله بوفاته وبكائهم عليه، ومن ثم يتأثر بذلك ويتكدر ببكاء أهله عليه. ولذا فإن من المستحسن أن يمسك أهل الميت بأنفسهم، وألا يكون من شأنهم البكاء على الميت، لأن ذلك البكاء يؤثر على الميت. والبكاء على الميت لا يجلب شيئا، ولا يعيد الحياة إلى الميت، ولا يبهج النفوس، بل إن مما يبهج النفوس أن يكون المرء مؤمنا بقضاء الله وقدره، مسلما لما قدره الله جل وعلا عليه. ولا شك أن من أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا عبادة الصبر، وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي الصبر فوائد كثيرة، قال تعالى: والله يحب الصابرين، وقال سبحانه: وبشر الصابرين، في نصوص كثيرة ترغب في الصبر. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة فإذا بها تبكي على ميت مات لها، فقال لها: اتق الله واصبري. فدل هذا على أن الصبر عند وفاة القريب من الأمور المطلوبة شرعا. السائل يقول: حصل بيننا نحن الورثة خلاف في ورث أبي، واستمرت المشاكل لمدة 4 سنوات، ثم وزع الورث واستلمنا قبل شهرين تقريبا، فما حكم الزكاة في هذه الحالة ولم يكمل الحول؟ لا تجب الزكاة في هذا المال، لأن من شروط إيجاب الزكاة تمام الملك، وهم لم يملكوا هذا المال ملكا تاما، وكان من الأموال المتنازع فيها، وكانوا لا يتمكنون من التصرف في ذلك المال، وبالتالي لا يجب عليهم أن يدفعوا زكاة لذلك المال فيما مضى من الزمان حتى يحول عليه حول من تبين تملكهم لذلك المال وقبضهم له. أنا من سكان مكة، فمن أين أحرم للحج وللعمرة؟ إذا أراد أهل مكة أن يحرموا للحج فإنهم يحرمون من أي موطن، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة. ومن ثم فإذا أرادوا الحج فإنهم يمكن أن يحرموا من بيوتهم أو من المسجد الحرام أو من الحرم أو من الحل. وأما إذا أراد أهل مكة أن يحرموا بالعمرة